حاسد شمس المحاسد بوجهك يا أبا فاطمة شمس المحاسد بوجهك ساطع عذرا والغصن في مالتك يشكو النوى عذرا سدي واصل روحي واصل واصل بقربك ولا تبدي لنا عذرا ارحم فؤاد الذي بغواك يرعى الشرف يرعى الشرف يرعى الشرف خفاك كالطير في جناح مذل شرف يا سيدا حاز فوق الجمال الشرف مثلك تجيب النساء ولا تموت عذرا ولا لمدح محمد أهلي لمدح محمد والله لمدح محمد أني لمدح محمد وعلي قرة عين